بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان المقدمات المتعلقة بباب الصلح، وذكرنا حقيقة الصلح في لغة العرب وحقيقته عند العلماء رحمهم الله، وكذلك بينا دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعية الصلح، وأنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، خاصة إذا كان بين الأقرباء واشتمل على صلة الرحم ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي قصد الشرع تحقيقها. وبينا في المجلس الماضي ما ينبغي على من أراد أن يدخل بالصلح من مراعاة حال الخصمين وإنصافهما وحث صاحب الحق على التنازل عن حقه شريطة ألا يوجد ذلك الإحراج والإضرار به. بعد هذا ينبغي بيان جلة من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب الذي يحتاجه الناس في كثير من أحوالهم وشؤونهم، والفقهاء رحمهم الله اعتنوا ببيان هذه المسائل المتعلقة بالصلح، لأن الكتاب والسنة اعتنى كل منهما ببيان الأصول العامة، وفرع الفقهاء والعلماء على هذه الأصول المسائل والأحكام. وعند النظر في الصلح ينبغي أن ينبه على أن الصلح في الأصل إنما يقوم على الخصومة، وبناء على ذلك لا بد من وجود طرفين، أحدهما مدع والثاني مدعى عليه، وتقع الخصومة في شيء من الحقوق، قد تكون من الحقوق الحسية المادية كالحقوق المتعلقة بالأموال، وقد تكون الخصومة في أمور اعتبارية كحقوق الأعراض ونحوها. إذا ثبت هذا فمعناه أنه لا بد من وجود دعوى بين الطرفين، وهذا ما يقع في حال الخصومة. فقسم العلماء رحمهم الله باب الصلح إلى جزئيتين تعتبر بمثابة نوعين للصلح. الجزئية الأولى تتعلق بالإقرار والصلح في حال الإقرار، والجزئية الثانية تتعلق بالصلح في حال الإنكار. وبعض العلماء إذا قسم الصلح إلى هذين القسمين يلحق بهذا القسم الثاني الصلح مع الشكوك، حيث لا إقرار ولا إنكار. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى هذه المسائل ممكن أن يقسمها إلى هذين القسمين أو إلى ثلاثة أقسام، فإن قسمها إلى قسمين فالقسم الأول الصلح مع الإقرار، والقسم الثاني الصلح مع الإنكار أو السكوت. أما إذا أراد أن يقسمها إلى ثلاثة أقسام فالأمر واضح، صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار وصلح مع السكوت. ولما كانت أحكام السكوت تتفرع على أحكام الإنكار ألحق العلماء رحمه الله الذين يقولون بالنوعين القسم النوع الثالث بالنوع الثاني كما ذكرنا. أولا، ما معنى قضية صلح الإنكار؟ ما معنى صلح إقرار؟ وما معنى صلح إنكار؟ وما معنى صلح السكوت؟ صلح الإقرار يختصم الرجلان عند القاضي، يقول أحدهما لي على محمد 1000 ريال، فبطبيعة الحال يتوجه القاضي بالسؤال، يقول لي على محمد 1000 ريال أعطيته إياها دينا، هذه دعوة كاملة موجهة على خصمه. فيسأل القاضي الحاضر وهو محمد ماذا تقول، أو هل لفلان عليك 1000؟ قال نعم. إذن معناه أن الخصم يقر لخصمه بالحق. ففي حال إقرار الخصم بالحق وثبوت الدعوة عليه تأتي مسائل الصلح، يعني تنبني على هذه الحالة. هذا معنى قولهم صلح مع الإقرار وله فروع سنذكرها إن شاء الله. صلح مع الإنكار، قال لي على محمد ألف، سأل القاضي محمد دينا عليه فقال يا محمد هل لي زيد عليك ألف؟ قال لا، فأنكر. فبطبيعة الحال يطالب المدعي بالبينة، قال ما عندي بينة، يوجه اليمين على من أنكر. فقبل توجيه اليمين حتى يتلاحى الخصم توجيه اليمين يكون عنده ورق عند خوف من الله عز وجل وهو يعلم أنه مقر، لكن لا يحب أن يحلف اليمين، وهذا يقع في بعض الناس وقد تحاشى ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فيقول فيحدث الصلح بينهما في هذه المرحلة. ولذلك بعض العلماء يرى أن الصلح في هذه الحالة الثانية أي في حالة الإنكار يرفع اليمين، فيدفع اليمين عن الخصم، وقد وقع هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه اندفعت عنه اليمين بالصلح في حال المخاصمة. وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام هذا النوع. النوع الثالث يقال لي، يقول الخصم لي على محمد ألف، فسأل القاضي محمد هل لزيد عليك ألف؟ فسكت، لم يقل نعم فيقر ولم يقل لا فيمكن، فلا ندري أهو منكر أو هو مقر. وهل السكوت من سكت هل يعتبر مقر أو لا؟ طبعا لا ينسب، القاعدة عند العلماء لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، إلا أن هناك مسائل ذكرها العلماء رحمه الله أو نصت الشريعة على اعتبار السكوت فيها بمثابة الرضا مثل سكوت الأبكار ونحو ذلك. لكن في هذه الحالة الرجل لم يقر ولم ينكر، فقبل حدوث الإقرار أو الإنكار حصل الصلح واصطلح الخصمان في هذه الحالة. فإذا ثلاثة أحوال: الصلح حال الإقرار، والصلح حال الإنكار، والصلح حال السكوت بحيث لا إنكار ولا إقرار. نبدأ بالحالة الأولى، الصلح مع الإقرار. الإقرار أصله من قبض الشيء إذا ثبت، والإقرار في عرف العلماء الاعتراف، ويعتبر هذا النوع من أنواع الحجج القضائية التي يسميه العلماء أقوى الحجج، وهو حجة الإقرار. والسبب في ذلك أنه شهادة من الإنسان على نفسه، والإنسان بحكم ما أودع الله فيه من نور العقل لا يشهد على نفسه بالضرر، وليس هناك إنسان أعطاه الله عقلا وهو في عقله وإدراكه على ما ظهر لنا من حاله يشهد بالضرر على نفسه. ولذلك إذا شهد على نفسه بحق فقل له هل لفلان عليك ألف؟ قال نعم له علي ألف، هو صادق. هذا الأصل. ولذلك يقول كما يقول بعض المعاصرين: الإقرار سيد الأدلة. فإذا وقع الإقرار والاعتراف من الخصم لخصم فقال لزيد علي ألف، قال زيد في هذه الحالة نحكم بأنه ثبتت الألف، والألف كما هو معلوم حق مالي لشخص معين وهو المدعي زيد. لكن السؤال الآن: إذا وقع الإقرار وثبت أن لزيد أنا عامر ألف، فماذا يقع؟ لا يخلو الأمر من صور. الصورة الأولى أن يتنازل زيد عن حقه، وهي صورة الإسقاط، فيقول ما دمت قد أقررت بحقي فأنا مسامحك، أو أنا متنازل عن حقي، أو في ذلك من ألفاظ الهبة أو الصدقة. الصورة الثانية أن يقول للقاضي، إذا طبعا إذا سأل القاضي زي محمد هل لزيد عندك ألف؟ قال نعم، كما ذكر قال نعم، فحينئذ يطالب الخصم، القاضي أن يطالب خصمه بدفعها، فيقول ما دام، يخاطب القاضي ما دام أن محمدا قد اعترف بألف فأطالب القاضي أو أرجو من القاضي أن يطالبه بدفعها، فيطالب. في الحالة الثانية عكس الأولى، الحالة الأولى يسامح ويتنازل، الحالة الثانية عكسية تماما، يقول أريد حقي كاملا وهو الألف التي لي على زيد التي لي على محمد. الحالة الثالثة أن يقع الصلح بين الطرفين، وهي التي سنبحثها في مسألتنا. ففي الحالة الأولى إذا قال نعم لزيد علي ألف وأقر، فقال زيد أبرأته سامحته، هي صدقة مني عليه، هي هبة مني له، فلا إشكال. ففي إجماع العلماء وقد تقدم معنا في باب القرء وغيره أن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه فلا إشكال. أنت من حقك إذا كان لك دين على أحد أن تسقط كل المال، كما أن من حقك أن تأخذ هذا المال وتتصدق به، سواء أسقطته بطريق الصدقة كقولك هو صدقة مني عليك، أو أسقطته على طريق الهبة فقل هو هبة مني لك. لكن إن أسقطته على سبيل الصدقة فحكمه حكم الصدقة كما سيأتي إن شاء الله. وإن أسقطته على سبيل الهبة فقل وهبتك هذا المال فلا إشكال، حكم حكم الهبة، وتجري عليه جميع أحكام الهبة. لكن أنبه على أن العلماء حينما ذكروا أو ذكروا باب الصلح وسيأتيهم باب الصلح، هو باب الصلح في ظاهره الصلح، لكن أهم ما فيه من المسائل أنك تنتقل من باب الصلح إلى أبواب أخرى. فقد تنتقل إلى باب البيت، وقد تنتقل إلى باب الإجارة، وقد تنتقل إلى باب الصدقة كما معنا، أو باب الهبة. فإذا كان الشخص قد أسقط حقه الذي على خصمه بطيب نفس منه ناويا للصدقة فصدقة، ناويا للهبة فهو هبة إلى آخره. فهذه الحالة لا إشكال فيها أن يتنازل عن جميع حقه، فتسمى حالة الإسقاط أو الإهراء. الحالة الثانية أن يطالب بجميع حقه، وأيضا لا إشكال فيها، لأنه إذا ثبت في مجلس القاضي وحكم القاضي بإقرار خصمك أن لك عليه هذا المال، فالواجب شرعا أن يطالب المدين بسداد دينه الذي عليه، ويطالب من حمل الحق بأدائه والوفاء به لصاحبه. هذا في حالة إذا ما طلبت بحقك كامل. الحالة الثالثة والتي سنبحثها بالصلح، وهي مسألة الصلح، أن يقع بين الطرفين صلح، يتفقان عن طريقه بإسقاط الخصومة ورفع المطالبة، فيقع بينهما هذا الصلح على صور. الصورة الأولى أن يكون بالمعاوضة عن الدين، أن يكون بالمعاوضة عن الدين والحق. الصورة الثانية أن يكون جامعا بين المقابلة وبين المسامحة، أن يكون جامعا بين المقابلة والمسامحة. ففي الصورة الأولى إذا كان على سبيل المقابلة فإنهما يصطلحان على مقابلة المال بشيء آخر، إما أن يكون عينا أو منفعة. ففي هذه الصورة وهي صورة المقابلة، يعني يتفق الطرفان على أن هذه الألف سيدفع في مقابلها شيء تنتهي بسبب الخصومة، وهذا الشيء الذي يدفع في مقابلها يعني مقابل الألف إما أن يكون من الأعيان وإما أن يكون من المنافع. يكون من الأعيان كأن يقول الشخص الذي لك عليه ألف، يقول هذه الألف أعطيك في مقابلها سيارة، أو هذه الألف أعطيك في مقابلها أرضا، أو أعطيك في مقابلها كتبا، أو أعطيك كذا، فيعطيك عينا شيئا من الأعيان. وأنتم تعرفون أن المعاوضة على الأعيان تكون بيعا. فإذا قال لك أعطيك في مقابل الألف سيارة أو أرضا أو عمارة أو مزرعة، فينتقل الأمر إلى حكم البيع. في هذه الحالة يصبح الصلح صلح معاوضة على عين تسري عليه أحكام البيع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعطيه في مقابل الحق منفعته، يعني يعاوض ويقابل بمنفعة، فيقول له هذه الألف التي لك علي، ما رأيك لو أنك سكنت في شقتي شهرا أو سنة أو نصف سنة؟ هذا بالنسبة للمنافع، فأعطاه منفعة السكنة في شقته أو عمارته أو بيته سنة أو شهرا أو يوما على ما اتفق عليه. ففي الحالة أو في الصورة الأولى إذا أعطاه، طبعا نحن الآن في حالة الصلح بالمعاوضة، إذا كان الصلح بالمعاوضة، فإن أعطاه عينا عوضا عن حقه فقلنا حكم حكم البيع. ما فائدة ذكر العلماء لمسألة بذل العين لقاء الحق في الصلح؟ إنما هو التنبيه، الفائدة التنبيه على انتقال الحكم إلى مسألة البيع. وعلى هذا فلو قال له أعطيك في مقابل الألف سيارة وسكت لم يصح حتى يبين ما نوع السيارة وما صفاتها على الشروط المعتبرة في البيع. إذن فائدة قولك أنت تقول يقول الصلح بمعاوضة على عين، معاوضة على منفعة، أنا كذا قلت معاوضة على عين ينبغي أن تتلي عليها أحكام المعاوضات في البيع. من معلومية المسلم الذي سيدفعه في إلقاء هذا الثمن. طيب لو قال له هذه الألف سأعطيك بدلا عنها 100 دولار، حينئذ يصبح الحكم حكم صرف، فصرف الريالات بالدولارات فتنتقل إلى باب الصرف، فتقول وصح إذا كان في مجلس العقد وأعطاه إياها في مجلس العقد فإن أخر كان نسيئة. فلو قال له هذه الألف أعطيك بدلا عنها طعاما ولم يبين نوع الطعام من الصحة لأنها معاوضة أو بيع لمجهول وبيع مجهول لا يصح، لأنه قد يتفقان على الطعام ثم لا ندري، يظنه جيدا فيكون رديئا ويظنه من نوع يحبه فإذا به من نوع لا يحبه. فإذا ننتقل من باب الصلح في النوع الأول الذي يحصل فيه الإقرار في حال المعاوضة، ننتقل إلى حكم باب البيع ونطبق جميع مسائل البيع. فلو أنه قال له أعطيك في مقابل هذه الألف 100 دولار قال قبل، قال أحضرها لك غدا أو أحضرها لك بعد ساعة واشترقا قبل التقابل، فإنه حينئذ يلتغي ذلك وتبطل المعاوضة. ولا نحكم بصحة المعاوضة لأن الشرع لا يجيز النسيئة في مثل هذه المعاوضة، بل لا بد أن يكون يدا بيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح منما قال كنت أبيع بالدراهم وأقتضي بالدمانير، قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فإذا لا بد وأن يكون يدا بيد حالا في مجلس العقد. فلو قال له أعطيك بدل هذه الألف 500 ريالات وأعطيك بدل 500 الثانية مثلا طعاما، لم يصح لمسألة مد وعجوة بمدين ومد وعجوة بدرهمين، وهي مسألة الذرائع التي سبق بيانها معنا في باب الصرف. فإذا فائدة ذكر العلماء لهذا أن باب الصرف تنتقل من مسألة التراضي إلى مسألة من بنى عليه التراضي، فإن كان معاوضة على الأعيان وقع بيعا حكم حكم بيع. فلو أنه باعه أو تعاقد معه على المعاوضة بشيء محرم كما تقدم معنا الميتة، الخمر، الخنزير، حديث عبد الله جابر بن عبد الله في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فلو قال له أعطيك بدل الألف ميتة أو خمرا أو خنزيرا أو أصناما أو نحو ذلك من محرمات النبي من المسيح. الحالة الصورة الثانية في حال المعاوضة أن تكون المعاوضة بالمنافع، كأن يقول له هذه الألف التي لك عليها أعطيك بدلها سكن داري شهرا أو سنة قال قبلته، أو قال له هذه ألف ثبتت لي عليك ادلني بها دارك أو ادلني بها عمارتك قال قبلت صح ذلك لأنها إجارة على منفعة مباحة، وأجمع العلماء على جواز المعاوضة على المنافع المباحة. لكنه في الحالة الثانية ينتقل إلى باب الإجارة، تكون الإجارة على المنافع، المنافع مثل السكنة، مثل الركوب، مثل الزراعة، ونحن مثل الحداد النجارة. قال له هذه الألف التي لي عليك أريد يعني في مقابلها أن توصلني إلى مكة أو أحج معك في سيارتك هذا العام، قال قبل فتمت إجارة على النقل. هذه الألف تنقل لي بها براعة من المدينة إلى جدة، صحت لأنها إجارة، ويجوز للمسلم أن يتعاقد على نقل بضاعته من بلد إلى آخر، هذا بإجماع العلماء. إذن تسري عليها أحكام الإجارة وتأخذ حكم ذاب الإجارة. الحالة الثانية أن يجمع بين المعاوضة بين المقابلة وبين المسامحة. الصورة التي ذكرناها الصورتين التي وقعت فيها المقابلة للأعيان مقابلة المنافق، هذه يسميها العلماء صلح المعاوضة. في كلتا الصورتين يسمى الصلح بصلح المعاوضة. وإذا سئلت عن صلح المعاوضة تقول أن يدفع العوض لقاء الحق، ويكون هذا العوض على صورتين، إما أن يكون من الأعيان وإما أن يكون من المنافق. فإن كان من الأعيان فحكمه حكم البيع، ويشترط في صحته ما يشترط في صحة البيع، وإن كان على المنافع فحكمه حكم الإجارة، ويشترط فيه ما يشترط في الإجارة الشرعية. يبقى السؤال إذا كان الصلح على مقابلة مشتملة على معاوضة ومسامحة، هذا ما هو يسميه العلماء رحمهم الله بصلح الحقيقة، صلح الحقيقة. والحقيقة مأخوذة من حق الشيء، والمراد بكونه يحط شيء يعني يسقط شيئا من الدين، شيئا من الحق. نحن تقدم معنا أنه لو قال الخصم لخصم سامحك عن جميع المال، فهذه حقيقة بكل المال ولا إشكال فيها، إما أن تكون هبة فحكم حكم الهبة، إما أن تكون صدقة فحكم حكم الصدقات. لكن صلح الحقيقة الذي ذكره العلماء أن يحط بعض المبلغ ويبقي بعضا، أن يتنازل عن بعض حقه ويطالب بعض الآخر. هي ألف ريال، يتنازل عن 500 أي نصف، يتنازل عن 250 بالربع، يتنازل عن 3/4 150، يتنازل عما يتنازل عنه من القدر قليلا كان أو كثيرا. يقول نصفها سامحتك فيه، والنصف الباقي أعاوض خالي. فيعاوض عليه بنصف الصور المتقدمة معنا، فإما أن يعاوضه على عين فبيع، وإما أن يعاوضه على منفعة فإجارة. هذا بالنسبة للصلح الذي جمع بين المقابلة بين المعاوضة وبين المسامحة، وهو الذي يسميه العلماء رحمه الله بصلح الحقيقة. في جميع هذه الأحوال جماهير العلماء والفقهاء رحمه الله على جواز هذه الصور، قدموه على ذلك ما ثبت من الأدلة الشرعية التي سبق بيانها من دليل الكتاب كقوله والصلح خير، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين، إما صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وفي هذا الحديث دليل على أن ما اصطلح عليه الطرفان وتراضى عليه الطرفان دون أن يكون فيه تحليل لما حرم الله أو تحليل لما حل الله فإنه جائز ومشروع. ولأن هذا النوع من الصلح الذي ذكرناه إذا كان بالمعاوضة وكان في حكم البيع فالبيع جائز، وإن كان في حكم الإجارة فالإجارة جائزة، وإن كان جمعا بين المسامحة وبين المعاوضة بإجارة المبيع فكل ذلك مما أذن الله به وأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس على المسلم حرج في جميع هذا. هذا بالنسبة للصلح مع الإقرار. وقد استفتح المصنف رحمه الله باب الصلح بهذا النوع، فبين النوع الأول بقوله وإذا أقر. في الفصل الثاني سيأتي بيان الأحكام المتعلقة بصلح الإنكار، النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الصلح، وهو صلح الإنكار، وكذلك صلح السكوت إذا كان بدون إنكار وبدون إقرار. وسنبين إن شاء الله أحكام كل في موضعها. قال رحمه الله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا. إذا أقر له بدين أو عين، بدين مثل ما ذكرنا يقول للقاضي لي على محمد 1000 ريال أعطيته إياها قرضا، لأنه لا تكون الدعوة مستوفية للشروط، وسنبين هذا إن شاء الله في باب القضاء. فلما ذكر الدعوة مستوفية للشروط قال القاضي لخصمه هل له عليك 1000؟ قال نعم. فإذا أقر بدين، في هذه الحالة يكون الخصم قد أقر بدين، أقر بعينه رفعه إلى القاضي وقال إن محمدا قد أخذ سيارتي من نوع كذا وكذا في يوم كذا وكذا ولم يردها، فأنا أطالب القاضي أن يرد لي حقي. فسأل الخصم هل أخذت محمد سيارته؟ قال نعم. فحينئذ أقر بعينه، هناك أقر بدين وهنا أقر بعينه. في حال الإقرار بالدين وحال الإقرار بالعين كلاهما ثبت فيه الحق، لأنه إذا ثبت في العين وجب ردها، وإذا ثبت في الدين وجب ردها. لكن نحن ذكرنا في الأمثلة إذا كان دين. طيب لو كان عينا، لو كان عينا تسلي عليه نصف القضية. مثلا إذا قال لي على محمد كتاب، كتاب بداية المجتهد، كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم من طبعة كذا من نوع كذا وذكر الصغر، أخذه ولم يرده، سأل القاضي قال نعم وأقر به. بعد ما ثبت أن لزيد على محمد كتاب بهذه الصفات التي وردت في الدعوة قال أعطيك بدلا عنه نسخة من صحيح البخاري أو نسخة من صحيح مسلم، هذا قبل. فحينئذ تكون معاوضة لقاء عين، عين بعين. أو قال له كتابك الذي لك عليه أعطيك بدله مزعة، مثل أن ما ذكرنا أن يقضي له حاجة يحمل متاع بضاعته، يقضي له حاجة لها قيمة فيتراضيا على ذلك، أو يقول تسكن أجلني دارك شهرا وخذ الكتاب في مقابلها، قال قدر، فإنه يجوز لأن الكتاب له قيمة، وكأنه دفع قيمة الكتاب لقاء المنفعة، فيكون صلحا على منفعة، معاوضة على منفعة. من ناحية الإسقاط، إسقاط البعض والرضا من البعض، كأن يقول له لي على محمد نسختان من بداية المجتهد، أو 3 نسخ أو 100 نسخة من بداية المجتهد، كما يقع بين المكتبات، لهم صاحب مكتبة صاحب مكتبة بينهم تعاهم، فثبت أن له عليه مثلا 100 نسخة من صحيح مسلم، قال له 100 نسخة التي لصحيح مسلم أخذتها منك وأقر وثبت هذا. إذا ثبت هذا قال أعطيك بدلا عنها 100 من صحيح البخاري، هذا قبل. 100 من كتب المنوعة، هذا قبل. هل يصح إذا قام من كتب المنوعة؟ ما يصح حتى يبين أنواع هذه الكتب. فإذا بعد أن بين أنواع الكتب قال إذا أنا أتنازل لك عن نصفها وأعطيني نصف، هذا صلح الحقيقة في حال المعاوضة على الأعيان. الشاهد أنه أقر بدين أو عين فأسقط البعض من حقك، أنه لو كان لك على شخص 1000 ريال وأردت أن تسامح عن 1000 كلها جاز لك ذلك، فمن باب أولى أن يجوز إذا أسقط بعض الدين. قال رحمه الله وإذا أقر، إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا، فأسقط أو وهب البعض صح إن لم يكن شرطا. إذا قال له لا أقر لك حتى تتنازل لي عن نصف المبلغ، لا أقر لك حتى تستأجر بهذا المبلغ مني عمارتي، لا أقر لك حتى تفعل كذا وكذا، لم يجد، لأنه صالحه ببعض ماله عن البعض، وهذا الشرط يتوصل به إلى أكل أموال الناس بدون رضا منهم، لأنه ليس من حقه إذا كان مقرا لي بالألف والحق لي، فليس من حقه أن يلزمني بتأجير داره، وليس من حقه أن يلزمني بإيجار سيارته أو مركبه أو عمارته، وليس من حقه أن يلزمني بشراء كتبه أو شراء عين التي عنده، فإذا ألزمه بها لم يكن ذلك جائزا ولا مشروعا، لم يكن هذا مشروعا. ولذلك الشروط المسلمون على شروطه، إلا إذا كانت الشروط تخالف شرع الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأبطل صلى الله عليه وسلم الشروط التي توصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل أو إلزامهم بشيء إكراها وبدون رضا منهم. صح إن لم يكن شرطا وممن لا يصح تبرعه. صح إن لم يكن شرطا، هذه الحالة الأولى، إذا وقع على سبيل المشارطة قلنا لا يصح. طيب إذا ثبت الإقرار ثم وقع الشرط على سبيل المشارطة أبطلنا هذا، وبينا أن الشرط مصادم للشرع لا يقر عليه ولا يؤمن به. لكن هناك أمر ثان في حال الإسقاط، إذا قلنا أنه يجوز للمسلم أن يسقط حقه كله ويجوز أن يسقط بعضه، فينبغي إذا قلت بجواز التبرع والإسقاط والإبراء من الدين أن يكون هذا التبرع من شخص هو أهل للإسقاط والإبراء. كما أن في حالة البيع المعاوضة قلت يشترط شروط البيع وتشترط شروط الإجارة، ينبغي أيضا في الهداك إذا أسقط ماله كله، مثلا قال له: لي عليك ألف، لي على محمد ألف. قال محمد: نعم له علي ألف. قال: ما دمت قد أقربت لي بالألف فأنا مسامحك بالألف كلها. وكان الذي سامح ممن لا يصح تبرعه، فحينئذ لم يصح ذلك التبرع. مثلا في المفلس، المفلس لا يصح تبرعه إذا كان مفجورا عليه للفلس. سيأتينا في الباب الذي هذا يلي هذا الباب أن هناك أشخاصا حجر الشرع عليهم، يعني منعهم من التصرف بأموالهم ببذلها وهبتها، وهم ينقسمون إلى قسمين: منهم من حجر عليه الشرع ومنعه من الهبة والتبرع بماله كله أو بعضه خوفا على نفسه، يعني حجر الشرع عليه لمصلحته هو، ومنهم من حجر الشرع عليه لمصلحة غيره. فالذين حجر الشرع عليهم لمصلحة أنفسهم كالصغير اليتيم يتوفي والده وترك له مليون إرثا ولوالده حق على الغير وأصبح هو مكان والده، فاعترف ذلك الغير بالحق، فقال الصغير: سامحتك. لم يصح ذلك التبرع ولم يصح ذلك الإسقاط، بل ينتظر إلى بلوغه، فإذا بلغ راشدا كان له حق الإسقاط أو حق المطالبة. أما وهو صغير فإنه يخدع وتأخذه العاطفة ويتنازل عن حقه، ولذلك قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهو لا يحسن النظر لنفسه، فالشرع لا يريد تبرع مثل هذا. إذا كان صغيرا لمصلحة نفسه كالأيتام، أو كان مجنونا، لأن المجنون لا يحسن التصرف في ماله، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده، فلو أن المجنون يعطى ماله لأضع ماله في طرفة عينه، فلربما حرق ماله ولربما قطعه، لأنه لا يعي ولا يدري. فلو قال مجنون لآخر: سامحتك فيما لأليك، لن يصح إذا كان مجنونا. كذلك يحجر على الإنسان لحق الغير ولحق نفسه كالسفيه، وهو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. فهؤلاء الثلاثة: اليتيم أو الصغير بعبارة أوسع، الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. هناك من يحجر عليه لمصلحة غيره، مثل المريض مرض الموت، إذا كان الإنسان في فراش الموت أو كان المرض الذي أصابه انتهى به إلى الموت، فإن هذا إذا تبرع في حال مرضه مرض الموت لا يصح تبرعه إلا في حدود الثلث، ثلث المال فقط. فإن تبرع بأكثر من الثلث فهو حق للورثة، إن شاءوا أمضوا تبرعه وإن شاءوا ردوه. فلو أن رجلا كان في مرض الموت وفي فراش الموت وترك إرثا مليون ريال مثلا وقال تصدقوا بالمليون كلها فإنه لا ينفذ تبرعه إلا في الثلث. قال يا رسول الله إن لي مال وليس لي ورثة إلا ابنه أفأتصدق بمالي كله؟ حديث سعد في الصحيحين. قال لا. قال أفي بثلثيه؟ قال لا. فبنفسه؟ قال لا. قال أفي بثلثيه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلو فتح الباب للناس أن يتصدقوا كان كل إنسان ثري عند موته يقول آخذ مالي وأتصدق به أفضل من أن أتركه لأولادي فيضر بأولادي ويكون في ذلك إضرار بالورقة. فالشر جاء بالوسطية فأعطاه الثلث يتصدق به ويتبرع. فلو أنه في مرض الموت جاء شخص وأقر له بأن لفلان عليه مليون، قال له المليون التي عليك سامحته وتبين، ثم توفي، ثم طالب الورقة بعد وفاته وقالوا فلان جاء من ورثنا في فراش الموت وأقر له بحقه فأسقط عنه وأبرأه من جميع الدين، والإبراء مستغرق للثلث وزيادة. فسأل القاضي أن يصحح الإبراء في الثلث وأن يرد لهم ما زاد يصححه في الثلث ويرد ما زاد. هذا بالنسبة لمسألة لماذا نقول باب الصلح أهمية الانتقال إلى أحكام الأبواب. فأنت تنتقل من باب إلى باب، ومن هنا ترى أن الشريعة يرتبط بعضها ببعض كالبناء المحكم، وتجد كل كلمة وكل عبارة يتكلم بها المكلف لها حكمة، ولا يضرب الناس من يؤخذون بمثل بحقوقهم دون زيادة أو نقص. يعني أبرأ وأسقط دينه والحق لغيره والمال لغيره صح فيما يملك ولم يصح فيما زاد على منه. فهذا معنى قوله أو ممن لا يصح تبرعه. فإن كان الإسقاط والتنازل عن الدين من شخص لا يصح منه الإسقاط ولا التنازل على الديون كلية أسقطنا ذلك الصلح على هذا الوجه كلية. وإن كان الإسقاط والإبراء من شخص يصح تبرعه بالبعض دون البعض صح فيما أذن الشرع به ولم يصح فيما أذن. هذا بالنسبة لمسألة أو ممن لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، فقدمت معنا مسألة الدين الحال والدين المؤجل وبينا هذا وذكرناه في باب القرض وذكرنا الأحكام المترتبة على حلول الديون وتأجيلها. فلو كان الدين الدين الحال إذا كان الدين حالا وأجله وصالحه أقر به وصالحه فأسقط عنه نصفه وجعل له مؤجلا بالنصف الباقي صح فيما أسقط ولم يصح التأجيل، لأنه لا يصح تأجيل الحال. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في مسألة القرض، لا يصح تأجيل الديون الحال لتعلق الزمن بها وبيننا وجلال. مراد المصنف هنا تارة أن يكون في باب البيع، وتارة أن نكون في باب الإجارة، وتارة أن نكون في باب الهبة، وتارة أن نكون في باب القرض، على نفس التفصيل الذي تقدم معنا. المهم أن المصنف يريد، والفقهاء هكذا، هذه ميزة الكتب الفقهية، أنه يعطيك المسألة بحيث تخرجها على أصلها وتعطي الحكم على الأصل الذي قرره الشرع في ذلك. فأنت إذا عرفت أن الحال لا يتأجل، فإن كان الصلح قام على تأجيل الحال أو تأجيل المؤجل أو مؤجل ومعجل فإنه لا يصح. وكل ذلك مما سيذكره المصنف غالبا لا يخرج عن هذا الذي ذكرناه. نعم. وإن صالح عن المؤجل لبعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليضر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعيرهم، لم يصح. قال رحمه الله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة، أن يكون هناك دين مؤجل ويطالبه بالتعجيل. في هذه الحالة يقول العلماء: في الصلح لا يصح أن يجعل بعض ماله عوضا عن بعض، ما يمكن هذا، ولا يمكن أن يستقيم أن تسميه صلحا، لأنه ما يمكن أن تجعل مالك في لقاء مالك، إنما يكون الصلح بشيء من خصمك لقاء شيء منك، لكن أن يكون الكل منك أنت وتجعل هذا مركب على هذا، وليس هذا على الصلح الجاري على الثمن المعتبر شرعا. الصلح بالمقابلة، فتجعل حقا، مثل أن يقول له هذه الألف لقاء سيارة، قال قبل، فالسيارة منك للخصم والألف منك لخصمه، وحصلت المقابلة فهي معاوضة وبيع ثاني. لكن إذا كان نفس الألف تجعل بعضها لقاء بعض والكل لي أنا، ما تستطيع أن تجعله بيعا، لأن المال كله لشخص واحد، ولا تستطيع أن تجعله إجارة، ولا تستطيع أن تجعله، يعني حينما يقول له بغرفة على أن تسكن في الغرفة أو أصالحه على أن تسكن في بيت شهرا أو تسكن فيه سنة، فالبيت ملك لي، وسكناه إذا ملكت الرقبة ملكت المنافع، وقد تقدم معنا هذا. فليس من حقك أن تأتي وتقول أنا أعترف لك بالبيت على أن أسكنه شهرا، وليس من حقك أن تقول أنا أعترف لك بالبيت على أن أسكنه سنة، ولا يصح أن تقول أيضا أعترف لك بالسيارة وأقر لك بالسيارة على أن أركبها يوما أو شهرا أو أسبوعا أو سنة، لأن هذا كله مقابلة بحقي لقاء حقي، وهذا لا يمكن أن تتحقق به المقابلة من اعتبار شرع. فالمسألة مسألة التنبيه، سواء جعله بالأعيان، مثل أن يقول له معجل بمعجل ومؤجل بمعجل، فالذي تأجل أسقطه في لقاء المؤجل كلاه، الذي أسقطه والذي أخذ كل حق من حقوقه، فأين المقابلة؟ لا يصح معجل بمعجل ولا يصح مؤجل بمعجل، لأن فقه المسألة يدور حول معاوضة بالنسية في شخص واحد ولطرف واحد وهو الخصم، ولا يصح ذلك ولا يتأتى بالمقابلة لصالحه بالمعجل المؤجل أو العكس، أو على أن يعطي له معجلا لقاء معجل. إلا أن مسألة الديون تقدم معنا، إذا قال الرجل للرجل هذه 100,000 قرض بي عليك، أعطاه 100,000 وفجأة سار عنده ضغط فقال له يا فلان أعطني 90,000 الآن وسامحك في المال، فأعطاه 90,000، قلنا يجوز هذا، وهذا ليس داخل في مسألتنا، لأن هذه المسألة فيها نص وحديث لم تدخل في باب الصلح، إنما دخلت في باب القروض والإرثاث، وفيها حديث بني قريظة حينما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وبني النضير من المدينة، جاءوا وقالوا يا محمد، يخاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا محمد أموالنا عند أصحابك، يعني نحن الآن سننتحل، ولكن أموالنا نحن لنا ديون على أصحابك، وأنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلم الناس حقوقهم، طيب تجارنا الذين لهم أموال على أصحابك ما حكمهم؟ قال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، أي ضعوا بعض الدين وتعجلوا. فهذا جعل عند العلماء أصل في الإرفاق في الديون، فلو أنه أسقط بعض الدين وأعطاه البعض وقال له يا خلان إن عندي ضرج قدمه، بهذا أفلح حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختار هذا القول الإمام القدامى رحمه الله طائفا من المحققين أنه يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من المديون بعض الدين ويسامحه في البعض، ويكون الدين مثلا إلى شهر رمضان فيقول له أعطني الآن وأنا مسامحك عن باقي ديني، فإنه يجوز ذلك ولا بأس به، إلا إذا كان في التقسيط المركب على الأجل، لأنه إذا كان في التقسيط المركب على الأجل تمحض أن الإسقاط لقاء الأجل، وهذا عين المحظور الربوي الذي ذكرناه في مسألة ربا الجاهلية، ضع وتعجل، لأن ضع وتعجل فيها المشروع وفيها الممنوع، وقد قلنا هذا في باب القرض، وأيما كان أنه إذا قال له على سبيل المصالحة معاوضة لم يصح، وإذا كان على سبيل الإرفاق إسقاطا صح، لأن له أن يسقط الكل فيجوز له أن يسقط البعض. نعم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على أثناه سنة، أو أقر له ببيت، لاحظ الحالة الأولى كانت المقابلة والمصالحة بمعاوضة، في الحالة الأولى فجعل الدين بعضه لقاء بعض، ولكن هنا يطالبك بجزء من منفعة العين المختلف فيها والتي أقر لك بها. أنت خاصمته في عمارة وقلت العمارة لي، فقال دلي. لما ترفعتنا إلى القاضي أقر عند القاضي أن العمارة لك، فقال له أصالحك على أن أسكن هذه العمارة شهرا ثم أخليها لك، على أن أسكن هذه العمارة سنة ثم أعطيكها، على أن أركب هذه السيارة وأسوقها وأكون فيها شهر، أو أن أصل بها إلى مكة ثم أعطيكها. كل هذا لا يجوز، لأنه لو فتح الباب في مثل هذا لاغتصب الناس بعضهم أموال بعض، فإذا ارتفعوا إلى القاضي قال المغتصب أركب السيارة إلى مكة وأعطيه حقه، وأفعل كذا وأعطيه حقه، وأفعل كذا، وهذا معروف كأنه معونة لأكل أموال الناس بالباطل، فالشريعة قفلت هذا الباب. وحينئذ يقول العلماء إنه لا يصح، لأنه في هذه الحالة هو فعلا عارضه عن جزء من ماله، وفيه فتح ذريعة أكل المال بالباطل، ولذلك لا يحكم الشرع بصحة هذا النوع من المصالحة المبنية عن المشاركة باستحقاق المنافع التي هي جزء الأعيان المستحقة، وكأنه صالحه بالبعض عن البعض، أو صالحه ببعض ماله عن كله. إلا أن بعض العلماء يقول يجوز في حال ما إذا كان ناظرا لوقت، أو كان وليا لأيتام ونظر أن المصلحة أنه إذا خاصم هذا الخصم سيضيع المال كله، واحتاج أن يصالحه فيحصل الضرر في بعض المال دون كله، يقول أن هذا يجوز للضرورة. واستدلوا على هذا بقوله تعالى في قصة الخضر مع موسى: وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، فقالوا إن الخضر كسر جزء السفينة وهو اللوح، وأفسد جزء السفينة لإصلاح الكل، فقالوا يجوز إذا كان ناظرا للوقف أو وليا لأيتام أن نضحي بجزء المال لقاء كسر المال كله، ولكنه يجوز بالنسبة لولي الأيتام، ويكون المال مال الأيتام، ولكنه لا يجوز ولا يحل لمن اغتصبه وأخذه بدون شك. فهو في الظاهر يجوز أنك ترضى بهذا دفعا للضرر الأعظم من باب ارتكاب أخف الضررين، لكن لا يحل هذا، لأنه لا يحل للخصم أن يأخذ ذلك إذا كان يعلم أنه ليس له. نعم. أو أقر له ببيت فصالحه على تبناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، كل هذا لا يجوز. والأمثلة هذه نحن دائما نقول مهم في كتب الفقه أن نفهم القاعدة، والأمثلة تختلف باختلاف الأزمنة والأمثلة. يعني ممكن الآن أن يقول له عمارة، إذا لبيت كان يقول له أنا أصالحك عن هذه العمارة على أن أسكنها سنة أو أسكنها شهرا، ممكن بالسيارة، لأنه المسألة مسألة المنافع، والقاعدة عندنا قاعدة المنافع، والمهم لطالب العلم أن يكون عنده نوع من الفهم للضوابط العامة والأصول العامة حتى يستطيع أن يخرج المسائل النازلة عليها. أما لو حفظ أنها غرفة، حفظ أنها دار، أو أنه بر أو شعير أو ملك، من حفظ في الأمثلة القديمة لا يستطيع أن يطبقها على الأمثلة المعاصرة. فأيما كان العبرة أن يصالحه بالبعض عن الكل، إما عينا وإما منفعة. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو صالح مكلفا حرا ليقر له بالعبودية، لم يصح، لأن الحر لا يشترط، وعلى هذا إلا بحكم الشر. والصلح على هذا الوجه يقول العلماء يحل حراما، الصلح على هذا الوجه يعتبر إخلالا لحرام. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا صلحا أحل حراما، فقالوا إن الحرام استقاط الحر على هذا الوجه الذي لا يألم به الشر، يعتبر لاغيا وفاسدا. نعم. أو امرأة ليقر له بالزوجية بعوض لم يصح، كذلك أن امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، لأن هذا ليس بنكاح شرعي، فهو يتوصل به إلى محرم، لأن المرأة أجنبية عنه. فلو قال أصالحك على أن تعترفي لي وهي ليست من امرأة الله، وخاصما عند القاضي على أنها زوجة له وقال فست بزوجة له وليس هناك دليل على هذا، فقال لها أو عزيلها أن تقر أنها زوجة له من أجل أن يسقط حقها، أو نقول لا يجوز هذا حتى ولو اصطلح مع المرأة عن مخاصمته لها على أساس أن تقر له بالزوجية لأنها أقرت بحرام لأنها ليست بزوجة الله ولم يحكم الله ولم يحكم شرع الله عز وجل بكونها زوجة له، فلا وجه لتحريم ما حرم الله. وعلى هذا هذه المسألة تستطيع أن تقولنا من درجة أيضا تحت قوله إلا صبحا أحل حرام، فهنا الصلح يحل الحرام لأنه يتوصل إلى رفق الحر بدون وجه شرعي ويتوصل إلى الزوجية بدون وجه حق زوجية ادعاء زوجية كون الأجنبية الأجنبية زوجة له وذلك لم يحكم به الشرع فيعتبر من تحليل ما حرم الله. قال رحمه الله وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه الصحة. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد هذه المسألة مؤخرة إن شاء الله الدرس القادم، لكن نحب أن ننبه إن شاء الله بالنسبة للفترة الصيفية ستكون هناك دورة في كتاب النكاح في مسجد سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ستكون يوم السبت والأحد والاثنين، أما يوم الثلاثاء فيبقى درس التنعيم على ما هو عليه بعد صلاة المغرب، وأما بالنسبة للدورة في مسجد سماحة الشيخ بعد صلاة العصر إلى المغرب إن شاء الله يوم السبت والأحد والاثنين حتى تكون عوض عن الأيام الماضية التي لم يجلس فيها يعني استمرار درس النكاح. نسأل الله العظيم أن يجعل هذا الخالص بوجه الكريم يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ليجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانه والفوز بعظيم رحمته وجلاله انه ولي ذلك هو القادر على شكر نسبه. احسن الله اليكم فضيله الشيخ واجزل لكم المثوبه والاجر. فضيله الشيخ يقول السائل من اقر بامر فهل يلزم باقراره ولا يمكنه التراجع ان يستثنى من ذلك كمن اقر بالسرقه ونحوها اثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد من أقر بحق لخصم فإنه يطالب ويؤاخذ بهذا الإقرار، وهذه المسألة التي وردت في السؤال تعرف عند العلماء بمسألة الرجوع عن الإقرار. الرجوع عن الإقرار لا يصح إلا في أحوال مستثناة، وهي حالة منها حالة الإقرار بالحقوق الخاصة لله عز وجل كأن يقر بالزنا والعياذ بالله وأنه أقر أنه زنا ثم رجع عن إقراره فإنه يصح هذا الرجوع، سواء رجع قبل تنفيذ الحكم أو رجع أثناء تنفيذ الحكم. مثلا لو أن رجلا ذكرا أقر بالزنا وكتب القاضي وحدث عند القاضي ومن عنه بإقراره أنه زنى والعياذ بالله، وقبل أن ينفذ عليه حد الزنا رجع عن إقراره فإنه ينفعه الرجوع ويفكر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عنده ناعز بن مالك، وفي الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه أن ناعز بن مالك رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، قال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد ثم عاد وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. هذه رحمة من الله عز وجل أن الإنسان إذا وقع في الذنوب فيما بينه وبين الله يتوب ويستر نفسه بذكر الله والله غفور رحيم. فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فكرر أربع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويجتعه، فلما كانت الرابعة قال صلى الله عليه وسلم أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحة فمه، لأن شك النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عاقل أو ليس بعاقل، فمن شروط صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، فأخبر أنه غير سكران. فقال صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فأمر به فرجه. فلما أقيم الحد عليه رضي الله عنه وأرضاه ورمي بالحجارة، لأنه كان سيدا، فرمي بالحجارة، فلما أدركته الحرة الحجارة فر وهرب إلى الحرة، وهي الحرة الشرقية التي تسمى حرة واقم الشرقية المدينة. فلما فر إليها أدركه رجل بلاح فضربه وقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه فر، قال: هلا تركتموه يرجع فيتوب فيتوب الله عليه؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما تركوا، لأنه رجع، فاعتبر قراره بمثابة الرجوع الإقرار. فقالوا إنه إذا أقر بحد كالزنا ومثل من حقوق الله الخالصة فإنه إذا رجع عنه قبل رجوعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بهذه بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فالزنا والجرائم المتعلقة بها كالزنا واللواط عاذا الله وإياك ونحيها من الجرائم الخاصة التي يكون فيها الحق لله عز وجل كشرب الخمر ونحنها، فإن هذه يستر الإنسان فيها نفسه بستر الله، والأفضل له أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله، والله يتوب عليه إن كان، وليس بمجزم أن يأتي ويقر ويعترف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صحة وجهه أقمنا عليه حق الله، فمن ثاب تاب الله عليه. لكن إذا كان هناك حق للغير، إذا كان هناك حق للغير كجرائم السرقة مثلا، السرقة فيها حق المسروق منه، فالتوبة منها أن يتوب فيما بينه وبين الله ويرد المال الذي سرقه لصاحبه، فليست التوبة بينه وبين الله فقط، بل هناك حق لآخر. ففي السرقة لو أقر ثم رجع عن إقراره لم ينفع الرجوع، وفي هذه الحالة تقطع يده ويؤاخذ بإقراره ويضمن المبلغ الذي سرقه، فليست من جنس الحقوق التي تقبل الرجوع. وهكذا بالنسبة لحقوق القتل ونحوها من الحقوق التي فيها اتصال للمخلوقين، لأنه لا يقبل فيها بوجود. وأما بالنسبة لحقوق الله عز وجل الخالصة كما يسميها العلماء رحمه الله، فإنه ينفع فيها الرجوع عن الإقرار ويفيد. وهكذا لو حصل له خطأ في الإقرار فرجع إلى القاضي وأقر وبين خطأه وهناك قرائن تدل على صدقه، فإنه يقبل رجوعه على تفصيل، قد يأتي إن شاء الله بيانه في باب الإقرار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد والرشاد. وأحب أن ننبه بالنسبة للدورة إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.